السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهاردة هنكمل بقية باب النجاسات، هنبتدي بالحديث رقم 30 من كتاب بلوغ المرام عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل عليه، أو أنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. حديث رقم 31. ولمسلم: لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقا فيصلي فيه. حديث رقم 32. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه بظفري، أحكه يابسا بظفري من ثوبه. طيب، هنا طبعا الأحاديث تتحدث عن المني. طب ما هو المني؟ المني هو بالنسبة للرجل عبارة عن ماء أبيض سخين. يعني إيه سخين؟ يعني ثقيل تقيل، ليه سمك عند الرجل، بيكون لونه أبيض. بالنسبة للمرأة بيبقى ماء رقيق أصفر، ده بالنسبة للمرأة. طبعا بيخرج عند الشهوة يعقبها فتور، أي ينتهي إيه؟ تنتهي الشهوة إيه بعد خروج المني من المرأة أو الرجل. هنا في خلاف ما بين العلماء، هل المني ده طاهر ولا نجس؟ طاهر ولا نجس؟ ده خلاف. لكن طبعا زي ما احنا شايفين الاحاديث بتدل على ان ايه طاهر، لان كانت عائشة رضي الله عنها تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، تزيله، يعني عارفة بالضفر كده، بالزوف بتاعها، ها، بتروح ايه شايلاه اذا كان يابس. طب واذا كان يابس يعني ناشف، اذا كان ناشف ايه بتحكه بضفرها. طب وإذا كان لسه يعني طري أو لسه يعني لم يلبس بعد، مش ناشف، كانت إيه بتغسله. طبعا ده فعل العائشة رضي الله عنها، فعل فعلها هي، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، ولكن ده فعل عائشة. فبناخد منه الاستحباب، يبقى إذا المني طاهر ويستحب إزالته وغسله. ده ايه يستحب؟ يبقى يستحب ان هي تغسليه وايه وتزيليه، لكن هو في حد ذاته يعني لو وقع مثلا على الثوب، لو وقع على الملايه، وقع على اي شيء ان كان، ده ايه طاهر. طاهر، لان انت عارفه لما يكون في شيء نجس لازم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه انه نجس، او كيفيه التطهر منه، زي ما اخذنا قبل كده في ايه في سؤر الكلب، واخدنا في بول الاعرابي، فاكرين الاحاديث ديت. سؤر الكلب اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فايه فليغسله 7 مرات الى منى بالتراب، يبقى ده بيدل على النجاسه. وكذلك الاعرابي لما بال في طائفه من المسجد، بال في جزء من المسجد، في قطعه من المسجد، حته من المسجد، عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ امر بايه؟ بزنونه بالماء، غسل من ماء كبير وايه ونطهر بيه البول، يبقى ده يدل على النجاسه. لكن هنا مفيش في الاحاديث ما يدل على ايه نجاسه المني. يبقى المني طاهر، لكن زي ما بقول لكم في الاول في خلاف ما بين العلماء، والخلاف ان شاء الله ندرسه السنه الجايه باذن الله تعالى. لكن دلوقتي ما دل عليه الدليل ان هو ايه طاهر، طاهر ولكن مستحب، إزالته وإيه وغسله. رغم إن هو طاهر سبحان الله، ولكن نزوله يوجب إيه؟ يوجب الغسل، يوجب الغسل. يبقى نزول المني سواء من الرجل أو المرأة لا يوجب الغسل، رغم إن هو طاهر سبحان الله. يعني المني طاهر ولكن نزوله يوجب الغسل. طيب بعد كده هندرس نجاسات خفف في تقريرها، هي نجس ولكن الشرع خفف في كيفية التطهير من هذه النجاسة. أول حاجة ندرسها معانا هنا المزج. ما هو المزج؟ المزج هو ماء أبيض رقيق شفاف، حاجة خفيفة أوي، رقيقة شفاف لزج. عارفة حضرتك يعني زي النخامة بالظبط، نفس الملمس ده، أبيض رقيق شفاف أوي لزج، يخرج عند الشهوة بلا شهوة. يعني هي هنا الشهوة دي معناها اللذة، يعني هو بيخرج عندما مثلا يشعر الرجل أو المرأة بالشهوة. يعني مثلا رجل ينظر إلى امرأته ويحس بلذة، ولكن ما فيش نزول مني ولا حاجة، تلاقي إيه المزي هو اللي نزل، ولكن بدون أي لذة يعني، ولا تدفق، ما بيخرجش زي المني كده متدفق، لا تلاقيه يعني سبحان الله عامل زي دفقة حايد، عارف ضم كده وخلاص وانتهى. ما فيش بقى زي المني يعقبه فطور ولا شهوة، ولا ما فيش حاجة من دي خالص. هو عبارة عن ماء رقيق سائل لذج خفيف جدا، بيخرج عند الشهوة بلا شهوة، عند ينظر الرجل إلى امرأته، ينظر إلى امرأة لا تحل له طبعا، يخرج ويحس بإيه؟ بشهوة، لكن هي ما بتبقاش فيها أي لذة ولا حاجة، ولكن هو مجرد نزول السائل المزي ده، زي ما تكون عارفة تحس كده بنزول زي دفقة حيض بوم كده وخلاص وانتهى. عشان كده بيتقال عليه يخرج عند الشهوة بلا شهوة، مش هيبقى فيه لذة ولا حاجة، ده مجرد حاجة بتنزل عند شعور مثلا رجل ما يجامع امرأته، أو يعني حس ان هو مثلا عايز يعني يقترب منها يقبلها، يعني قام هذا القبيل. او المرأة نفس الحكاية، ما ايه تشعر بالشهوة ناحية زوجها او كده، ولكن لا يعني ما فيش لذة ولا حاجة. واخد بالك الفرق ما بين المني وايوه التفكير في الامر، او يعني عارفة شاف حاجة خلته يعني استفار، ولكن ما فيش فيها منية، ومجرد لا. بصوا يا جماعة الحيض ان شاء الله ده هيبقى يعني درس او باب الحيض ده هندرسه باستفاضة ان شاء الله. الحيض علامة التطهر من الحيض ده بيبقى القصة البيضاء، لا القصة البيضاء دي حاجة تانية، لكن احنا بنتكلم دلوقتي على المزي. المزي ده ماء سائل الفرازة المهبلية، الفرازة المهبلية دي برضه هنتكلم عليها، لكن لا مش دي خالص. الفرازة المهبلية دي يا جماعة بتنزل كده على طول، ما ومش شرط ان يكون لونها ابيض ولا حاجة. الفرازة المهبلية بتختلف من مرأة لمرأة، ممكن ابيض ممكن اصفر ممكن بيج ممكن اي لون كانت، تبقى ايه مصاحبة لبعض النساء ايه طول الشهر قبل ما تيجي الدورة اللي بعدها، يعني هكذا دي الافرازات المهبلية. لكن هنا احنا بنتكلم عن المزي، عايزاك تفرقي ما بين المزي والمني، اللي ده اللي يهمني. الافرازات المهبلية دي ما بيبقى دي نازلة كده مستمر، ما من غير شهوة من غير احساس بالشهوة، لكن هنا المزي ده عبارة عن ماء رقيق، عارفة زي بقول لحضرتك كده زي النخامة بالظبط. عارفة النخامة يا جماعة اللي هي بتنزل من قلب عند البرد او كده، يعني فالنخامة دي اللي بتنزل من الأنف هي بيبقى زيها كده أبيض فدوت المزج ده بيبقى شفاف رقيق لدي يخرج عند الشهوة بلا شهوة، عندما يفكر في الأمر، عندما يشوف شيء يخليه يعني يستثير استثارة بالنسبة للرجل أو المرأة بلا شهوة، هو مش هينزل بقى زي المني كده يحس بلذة أو كده، لأ حاجة بتنزل زي دفقة الحيض، قد لا يشعر، قد لا يحس يعني في نزوله، ما بيبقاش زي المنية يا جماعة، المنية بينزل تدفق تدفق، ولكن هنا لا، هي مجرد زي ما بنقول دفقة حيض بوم كده وانتهى الأمر، وبعدين كمان لا يشعر إنسان بخروجه، مش هيشعر بقى بلذات كلام من ده خالص. الإفرازات المهبلية دي برضه هنتحدث عنها، ولكن اعلمي إن الإفرازات المهبلية ده لا شيء عليه، لا توجب الوضوء ولا توجب أي شيء. وان شاء الله هناخدها برضو يعني باستفاضه ان شاء الله. فرقي بس دلوقتي ما بين المني وما بين المسح، يعني احنا دلوقتي بندرس المني والمسح خلاص، يبقى الافرازات المهبليه دي هنتحدث عنها، وما تقلقيش يعني ما هي ما فيهاش حاجه وضوء ولا غسل ولا اي حاجه، اعرفي كده لحد ما ناخد ايه الادله دي. طيب، او هي حتى هي مذكوره بس بعد المسح، مذكوره عندك اهي وبرضه هتدرس تاني باستفاضه. طيب، ده تعريف المزي. طب ايه بقى الاحاديث اللي ورد في المزي؟ عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت الاقي من المزي شده. ده طبعا صحابي بيقول كنت القى او القى من المزي شده، وكنت اكثر منه الاختساء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انما يكفيك من ذلك الوضوء. يكفيك من ذلك ايه؟ الوضوء. فقلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي؟ قال: يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك وحيث ترى انه قد اصاب منه. رواه ابو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن علي رضي الله عنه، علي بن ابي طالب، قال: كنت رجلا مزاء كثير المزي. خد بالك يا جماعه ان يعني سبحان الله، يعني رجل مزاء ده يعني بتدل على يعني الرجوله والسخوله، دي حاجه يعني بالنسبه للرجل تعتبر ايه؟ حاجه يعني من رجوله الرجل، من سخوله الرجل ان هو يبقى ايه رجل مزاء. وكنت استحي، يعني يستحي، ده طبعا من حسن خلق الصحابه رضي الله عنهم، كنت استحي ان اسال النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، يعني طبعا انتوا عارفين علي بن طالب كان تزوج من فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم، بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فامرت علي بقى، امر المقداد بن الاسود فساله، فقال: فيه ايه؟ فيه الوضوء. فيه الوضوء. لا، هي مش حكايه حب يا جماعه، يعني مش حكايه ان هو يحب فاطمه يبقى هو كثير المجد، لا سبحان الله، هي دي بتبقى من ممكن الرجل يحب المراه ولكن لا يبقى ما عندوش الفقوله دي او الرجوله دي، لكن دي بتدل على الفقوله والرجوله، لما يقول لك انا كنت رجل مزاء دي حاجه مش تقدح فيه، بالعكس دي حاجه ايه يعني مستحسنه بالنسبه لايه للرجل ان هو يبقى ايه بالكيفيه دي. طب حكم المزي هيكون ايه؟ ده ناكس باجماع، لان شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ها؟ كيف بما يصيب ثوبي؟ اعمل ايه في المزي اللي هيصيب ثوبي؟ قال له ايه؟ تاخذ كف من ماء، تحطي في ايديكي كف، تملي كف ايديكي ميه وتحطي فيها ايه؟ وتنضحي بيه، تنضحي يعني ايه الميه اللي هتاخديها في الكف ده، ها؟ تقومي ايه؟ مش هيبقى غسل غسل يعني مش هنغسله، انت خدي بالك لو كفك ده فيه ميه يبقى كميه الميه قد ايه؟ قليله طبعا، مش غسل ولا حاجه، اسمه النطح. هتحطيه على بما ايه؟ اصاب الثوب. بما اصاب حاجه زي كده، يعني كف ميه، انت تخيلي انت تحطي في ايديكي كده كف ميه يبقى ايه؟ يعني مفيش، مش هيكمل حتى ربع كوبايه ميه في كف الايد، ونقوم عاملينه ايه؟ يعني نطحين يعني ديكي دي اللي فيها الميه، تقومي ايه حطاه على ايه؟ على ما اصاب الثوب، هو بيسمى هنا النطح. واخد بالك؟ يبقى ننضحه بيه بالايه؟ بالحبه الميه اللي في الايه؟ في الكف بتاعك ده، ده بما اصاب الثوب. طيب بالنسبه بقى ليه بما يصيب الجسد او كده، في هنا عندك حديث مش عارفة، وتقريبا مش مكتوب عندكم. شوفي، هي في هنا رواية المسلم حديث علي بن أبي طالب يغسل، يعني زيادة في رواية مسلم، يغسل ذكره ويتوضأ. وفي كمان رواية لأحمد وأبو داود يغسل ذكر وأنثياه. أعتقد دي مش مكتوبة. لا هي مكتوبة عندك، مكتوبة عندك، بس إيه مش مكتوب إن ده إيه رواية تانية. أنت طبعا ضفيها الإيه لرواية علي عمارة المقداد بن الأسود، فسأله فقال في وضوء أخرجه. وفي رواية مسلم إيه بقى يغسل ذكر ويتوضأ. وفي رواية تاني لأحمد وأبو داود يغسل ذكره وأنثيه. اكتبي دي وضيفيها عندك في المذكرة. طيب يبقى الثوب هنعمل فيه ايه؟ هننضحه بالماء. طيب بالنسبة للجسم نفسه، يعني ذكر الرجل وأنثيه، طبعا بالنسبة للمرأة هي هياها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه يغسل ذكره العضو بتاعه ونسيب يا جماعه اللي هي الخصيه. يبقى الرجل يغسل ذكره ويغسل بيه الخصيه كمان، كل الموضع ده يغسله بالماء. مش عارفه انتوا مش ماشيين معايا ولا ايه. بصوا يا جماعه، فرقي ما بين المني والمسح. المني ده في خلاف ما بين العلماء، والراجح فيه ان هو ايه طاهر ويوجب الغسل، ده المني. بالنسبه للمسح اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي ده ناجز باجماع العلماء كلهم. وانت فاكرين الاجماع خدناه، خدنا تعريف الاجماع في الاول خالص. الاجماع العلماء كلهم على انه ايه نجس، ومنه الوضوء. نعمل ايه في الثوب اللي فيه النجاسه ده؟ ما احنا فاكرين العنوان اللي احنا بنتحدث تحتيه دلوقتي عنوان ايه؟ نجاسات خفف في تطهيره. خفف تطهيرها ليه؟ لان احنا مش هنمسك الثوب ده ونغسله. امال هنعمل ايه في الثوب اللي فيه المزي ده؟ هنجيب كف من ماء وننضحه بيه، مش غسل، ننضحه بيه. هنكب الكف ده على الثوب ده، اسمه النضح. طيب بما بقى صاب العضو ذكر الرجل او فرج المراه والانثى، كل ده بيتغسل زي ما قال فيه، زي ما بقول لك الزياده يغسل ذكره وانثيه. انثيه اللي هي الخصيه، يبقى يغسل الذكر ويغسل ايه كل ما يعني اي موضع جه فيه المس بنغسله. والثوب ننضح، الثوب بينضح، عشان كده بنقول نجاسات خفف في تطهيرها. بص بالنسبه للمس، اول حاجه يعمل ايه؟ هيزيل النجاسه من ذكره والانثيين. تاني حاجه يعمل ايه؟ الثوب بتاعه ينضح بكف من ميه، يكب عليه كف من ميه الثوب. يعمل ايه تاني؟ يتوضا. يبقى كده خلاص، يبقى ده الفرق ما بين المني والمسي. المني. بصوا يا جماعه، اصل احنا بنتكلم دلوقتي مش حكايه، يعني احنا بنتكلم دلوقتي عن احكام شرعيه، عن حكم الشرع. حكم الشرع في الثوب اللي فيه المزي ده ايه؟ ننضحه. انت بقى يعني قلعتي الاندر ده خالص، او الثوب اللي جه فيه مزي وغسلتيه، خلاص انت حره، مفيش مشكله. بس زي ما احنا بنقول ان دي نجاسه ولكن خفف في تطهيرها. انت ما تنزليش دلوقتي لحالك دلوقتي ان انت عندك اكتر من ثوب وبتغيري لا لا، افرضي في مكان ما فيش، هي المرأة ما تملكش الا ثوب واحد، او الرجل ده لا يملك الا ثوب واحد، هيعمل ايه بقى؟ يقلعه ويمشي كده؟ لا لا، واخد بالك؟ او ثوبين، واحد مغسول والتاني لابسه اصابه المزي، ماذا يفعل؟ فدي احكام شرعية سبحان الله، يعني لحد قيام الساعة. يبقى نعرف ان هو ايه منه الايه النطح. طب انا عايز اغسله، انت حر، انت حر، مفيش مشكله، واخده بالك؟ لان دي نجاسه خفف في تطهيرها. خلاص كده، عشان هنتقل للايه اللي بعده. في سؤال تاني في الموضوع المادي ده؟ يبقى احنا كده تكلمنا عن دي. عندك ايه ملحوظة خالص في الاخر؟ ارتباط فرض المرأة على البراءة الاصلية. ليه؟ لان لم يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ارتباط المرأة ده خالص، اللي هي الافرازات المهبلية انت بتتحدثي عنها، وان شاء الله ندرسها دي. الرطوبات هي الافرازات المهبلية دي يا جماعة، وطبعا دي امر معتاد، يعني مش معقول تكون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات ولم يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. طالما النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن شيء يبقى ده ايه؟ على البراءة الأصلية. فاكرين البراءة الأصلية لما خدناها؟ أي شيء مسكوت عنه الشرع يبقى ده ايه؟ حكمه الايه؟ على البراءة الأصلية، مفيش، لأن هو الذي خلق لكم بدل. يعني مفيش، ما لهاش حكم. لم يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم في إفرازات المهبلية، يبقى أنت عادي مفيش أي مشكلة فيها خالص، لأن الإفرازات المهبلية دي يا جماعة زي ما ناخد من نواقض الوضوء إن هي إيه؟ ليست من نواقض الوضوء. نواقض الوضوء إن شاء الله هناخدها، دي مفيهاش خالص أي رطوبات المرأة والإفرازات المهبلية، كل هي ده بمعنى واحد، ده كله على إيه؟ البراءة الأصلية. لم يتحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء المسكوت عنها. أيوه بالظبط كده. الكف بتاع ايديك يتحط فيه ميه، ها، وتحطي ايه؟ حطاه على ايه؟ تحطيه على ايه؟ على السم، وخلاص كده انتهى. طبعا ده تخفيف جدا في الوسط، خد بالك. لا رش مكان ايه؟ لا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم امر انه يغسل ايه؟ ذكره وانثيين، يبقى خلاص ده بيتغسل، ده بيتغسل خلاص كده، يبقى المذي نجس باجماع، ومنه الوضوء، ومنه الوضوء. طيب عندك بعد كده بول الصبي، بول الصبي الصبي. هنا عندك الحديث رقم 33 عن ابي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. اخرجه ابو داود والنسائي وصححه الحاكم. طيب وعندك حديث كمان عن علي، عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. قال قتادة: وهذا ما لم يطعما، فاذا طعم غسل جميعا. رواه احمد والترمذي وقال حسن صحيح. طيب دلوقتي عندنا بول الغلام، في هنا حدد لك حديث علي بن ابي طالب بول الغلام الرضيع اللي بيرضع، احنا عارفين ان الرضاعه وقتها عامين. طيب يبقى بول الغلام الرضيع، الغلام يعني الولد، لان الجاريه هنا مقصود بها البنت، البنت يغسل زي بول الكبير بالظبط، لكن الغلام الصغير، الغلام الرضيع اللي لسه بيرضع، ده ايه؟ ده بينضح. ها، النضح نفس الفكره، تاخدي في ايديكي ميه، ها، وبتنضحيها على مكان بول الغلام الذي ايه؟ الرضيع الذي لم يطعم. يعني ايه لم يطعم؟ لم ياكل الطعام، لم يأكل الطعام. أول ما يأكل يبقى إيه؟ يغسل. لأن خدي بالك إحنا عندنا إجماع، فاكرين لما قلنا في إجماع من العلماء على نجاسة بول الآدمي؟ خدنا قبل كده فاكرة الأعرابي، وقلنا إن في إجماع من كل العلماء واتفاق على نجاسة بول الآدمي، ولكن خفف في بول الصبي. ايه الصبي ده؟ اللي هو الرضيع، الغلام الرضيع اللي لسه لم ياكل بعد. اول ما ياكل يبتدي ياكل الاكل العادي بتاعنا، يبقى ايه؟ خلاص يغسل، يتغسل زي بول الكبير بالظبط. طيب هنا في سؤال. طيب التحنك بالتمر، طبعا انتوا عارفين من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ان لما كان بيولد طفل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالبلح بالتمر وايه يمضغه ويحنك بيه، يعني ايه يحنك بيه بق الغلام، يعني ايه زي ما تقولي ايه ياخده كده على صباعه ويبتدي ايه يحك بيه ايه بول، يحك بيه ايه الفم بتاع الطفل الصغير اللي لسه مولود، فده ما فيش فيه مشكلة. طيب بالنسبة للعسل الأبيض ما فيش فيه مشكلة برضه، بالنسبة للبن الصناعي ما فيش مشكلة يمسح أبي هو، بالنسبة للبن الصناعي ما فيش فيه مشكلة، ده مش طعام ده لبن. ليه؟ لأن كان الأطفال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشربون لبن الماعز ولبن الأغنام ولم يقل النبي شيء. خدي بالك إن فترة الرضاعة دي بتختلف، ما أقدرش أنا أحددها، هي معاكي السنتين في نساء أو في أطفال أول يعني مثلا 40 يوم كده 45 يوم يبتدوا يأكلوهم، تاكل زبادي وتاكل مثلا عصير تفاح عصير مش خلاص ده كده يعتبر طعام انتهى. في ناس بيأكلوا 6 شهور بعد سنة على حسب ما يبتدي ياكل، يبقى ايه اول ما ياكل يبتدي ياكل الاكل سواء جبنة نستو سواء فول سواء اي حاجة بياكلها يا جماعة، رز ياكل قمح ياكل اللي ياكله خلاص طالما اكل، يعني هو بس الحاجات اللي انا ذكرتها دي هي دي بس الايه خارجه من موضوع الاكل ده اللي هو التحنيك بالتمر عند الولاده، العسل الابيض اذا كان للعلاج خصوصي، طبعا الادويه ما فيهاش مشكله، اللبن الصناعي ما فيش فيه مشكله لان زي ما بقول لك كان على عهد النبي برضه لو شربتيه لبن بقري ما فيش فيه مشكله، يعني الالبان راجل عام كلها. لكن بقى هتزيد اكلي زبادي لا خلاص كده ده كلب، هتبقي تاكلي ملبه هتاكلي مش اسفه مش ملبه مش عارفه في حاجات كده ريري الحاجات اللي بياكلوها الاطفال دي خلاص ده يعتبر اكل كده من اي سن كان. فرض انت هتبقي تاكلي من سنه خلاص يبقى بعد السنه خلاص يبقى كده ايه يبقى اصبح زي بول الكبير او زي بول البنت. خدي بالك بول الجاريه اللي هي البنت، بول الجاريه ده بيغسل سواء كانت بتطعم او غير ما بتطعم، هي اول ما بس حبيبتي احنا يعني سبحان الله دي امر تعبدي، مفيش حاجه اسمها اشمعنى ده واشمعنى ده او لماذا ده ولماذا ده، لا ده امر تعبدي محض. بول الغلام الرضيع ناله ينضح وبول الجاريه البنت يخسر، ليه؟ امر تعبدي هو كله نجس سبحان الله، يعني بول الرضيع ده اللي هننضخه ده نجس وبول الجارية نجس، بول الكبير نجس، ولكن هي المشكلة في ايه؟ او ايه الـ ايه الـ يعني ايه الشرع اللي بناخده من هنا؟ او ايه هنا؟ حاجة خفف فيها يا جماعة، يعني ده سبحان الله نجس ولكن ايه؟ خفف في تطهيره، زي النجس نجس وخفف في تطهيره، خفف يعني ايه؟ الرفع الحرج عن الأم مش أكتر. لا مفيش بقى بصوا حكايه بقى الجراثيم وحكايه ده مش عارفه ايه ودقيقه ما ده ما ملوش حاجه في مقياس الشرع عندنا، احنا عندنا الشرع قال الله قال الرسول، هو الحديث عندنا الحديث عندنا واضح خلاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا مالناش دعوه بقى احنا مش هنبحث ما نقول الغلام وما نقول الجاريه وده اصل بيبقى اصفر وده مش عارفه لونه ايه، ده الحاجه دي يا جماعه احنا بناخد احكام شرعيه، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا فقط. بول الغلام الذي لم يطعم يمضغ حاضر، بول الجارية يغسل حاضر سمعنا وأطعنا، بول الكبير يغسل حاضر، المني يغتسل منه حاضر، المذي يتوضى منه حاضر، لا ما فيش لم يذكر شيء لم يذكر شيء زي ما هي الحديث كده هي ايه هي كده يا جماعه ده حاجات خفف الشرع في ايه، لا دي مش داخله، انا قلت يا جماعه يعني الامتحان هيبقى في اول بابين بس، الامتحان ان شاء الله الحصه القادمه هتبقى يوم الاحد الجاي باذن الله تعالى هيبقى في اول بابين بس، المياه وباب الآنية. بس اللي احنا بنتكلم فيه ده هيبقى من اختبار ايه بتاع الترم ان شاء الله. طيب يبقى كده الامر كده واضح. تالت حاجة خفف في تطهيرها النعل. النعل، حديث ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا وطأ احدكم بنعله من اذى فإن التراب له طهور. وفي لفظ: إذا وطأ الأذى بخفين فطهورهما التراب. رواهما أبو داود، روى الحديثين دول أبو داود. طب. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقف عليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهم. رواه أحمد وأبو داود. طيب دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم إذا وطأ، يعني لو حد داس النعل، طبعا يا جماعة اللي هو الحذاء، النعل اللي هو إيه الحذاء، داس أو وطأ يعني إيه داس على بالحذاء بتاعه على الأذى. إيه الأذى ده؟ الأذى ده عبارة عن يعني بيقال الشيء المستقذر سواء كان طاهر أو نجس. داس على شيء طاهر أو نجس سواء كان الشيء ده راقد أو يابس، راقد أو يابس. يبقى لما حد بيمشي بالنعل بتاعه ويدوس على شيء نجس أو شيء طاهر، سواء النجاسة دي أو الطهارة دي كانت رطبة حاجة طرية أو حاجة يابسة حاجة ناشفة، سواء كده أو كده، يعمل إيه في الحذاء بتاعه؟ يحكه في إيه؟ يحكه في التراب اللي بعده، يمسح. شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ فليمسحه بالأرض. تمسحيه كده بالأرض، تحكيه، يعني عارفة رجليتي تروحي ايه بالحذاء بتاعك، باللي انت الحذاء بتاعك تروحي ايه حكاه في التراب، يبقى كده ايه خلاص طاهر. طبعا دي نجاسه خفف وطاهره جدا، يعني سبحان الله، مجرد انت مثلا في حاجه نجسه دوستي عليها، بول، براز، سبحان الله، اي حاجه دوستي عليها بالحذاء بتاعك، ها تعملي ايه؟ مجرد بس ما تحطي خلاص انت سبحان الله، يبقى كده ايه خلاص فطهورهما. ازاي نطهرهم دول يا نبي صلى الله عليه وسلم؟ ها يمسحهما في الارض ثم ليصلي فيهم. طبعا هنا يا جماعه احنا يعني سبحان الله احنا يعني مامورين ان احنا نصلي بالنعال بتاعتنا، بس طبعا ما يكونش فيها ايه الاذى ده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم المسجد فليقلب عليه، يبص فيهم احسن يكون فيهم ايه نجاسه. ها إذا رأى فيهم خبث يمسحهم، إذا رأى فيهم نجاسة يعمل إيه؟ يحكهم في الأرض كده، وليصلي فيهم. لأ أرض عادية يعني أرض سيراميك ولا أرض، لأ مش هينفع يا جماعة. لأ. لأ، حكهم في الأرض، في تراب، لازم يبقى فيه تراب. لأن هنا شوفي إيه في الأرض، ثم ليصلي فيهم. خدي بالك إن أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت كله رمل، تراب، يعني كده من هذا القبيل. فأنت مجرد ما تحكيهم فيه، وهي فطرهم التراب. عندي ايه؟ اذا وطئ الاذى بخفيه فطهرهما التراب. لا هنا النبي صلى الله عليه وسلم اشترط التراب. يبقى طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل كده في حديث تاني: خالف اليهود، وايه نحن نصلي في النعال مخالفه لليهود، لان اليهود ما بيصلوش في النعال. فانت طالما النعل بتاعك ما فيش فيه حاجه صلي فيه، ده يعني ده كمان الايه اللي يعني ده كده من السنه ان انت تصلي في النعل. بس خدي بالك من حاجه، ما يبقاش المسجد مفهوش، واخد بال حضرتك، مثلا سجاد بقى الالوان اللي هي مثلا نبيتي اخضر مش الالوان دي كده، وانت ايه بقى داخله بالحذاء بتاعك، لا ده اصل المفروض ان انا اصلي لا انت كده هتعملي ايه في السجاد اللي موجود في المسجد او كده، هتعملي فيه ايه؟ الاحاديث لا تتحفظ، بقى تتحفظ يا جماعه، حديث المراه هتجاوبي بايه؟ لذلك انت لو انا سألت سؤال وقلت لي اه او لا بدون دليل مش هتاخدي حاجة، لازم تجيبي الأدلة، لازم تجيبي الأدلة. الأدلة ايه؟ قرآن، سنة، إجماع. ده بالنسبة للامتحان، أي سؤال لازم حضرتك تجاوبي وإيه، وكمان تذكري لي الدليل بتاعك إيه؟ اللي أنت مجاوباه ده على أساس إيه؟ قرآن، سنة، إجماع. الأسئلة نزلت المشرفات على الغرفة، أنا منزلة أسئلة، وطبعا الأسئلة دي بتدربي عليها، طبعا مش هي اللي هتيجي عشان برضه يبقى عندك فكرة، يعني مش هي مثلا انا منزله اسئله وهجيب منها، لا لا دي بس كده مديكي فكره ممكن تبقى ازاي مش اكتر. اه طيب خلاص كده يا جماعه النقطه دي. طيب اخر حاجه خط في تقديرها، لا مش خط على حاجه، انا على فكره ما بديش اسئله، بس هي يعني في حد قال لي ان هو محتاج اسئله، فانا نزلت له اول الاسئله ازاي، وانتوا في سنه اولى يعني مش عارفين طبعا اسئله الحق فيه ازاي، فهي الفكره ان احنا نزلنا اسئله تيجي ازاي مش اكتر، لكن طبعا في ثانيه في ثالثه خلاص انت عرفتي الاسئله تيجي ازاي، مفيش اسئله ولا حاجه، لان يعني مش مثلا هنزل اسئله وانت هجيب لك منها مثلا نزل 10 اسئله اقول لك هجيب مثلا سؤالين ثلاثه، لا لا لا دي بس بتعلمك يعني ممكن السؤال يجي ازاي، لكن طبعا هي مش دي خالص اللي في الامتحان. طيب نيجي بقى للسبب. قالت ده رابع حاجة من برضه من النجاسات اللي خفف في تطهيرها. وقالت امرأة لأم سلمة إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، رواه أهل السنة وإسناده صحيح. وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال يرخين شبرا. فقالت إذا تنكشف أقدامهن. قال فيرخينه ذراعا ولا يزد عليه. طيب دلوقتي امرأة بتسأل هي بتطيل يعني بتطول في العباية بتاعتها او الاسدال بتاعها اللي هي ايه لابساه، وبتعدي على المكان القذر. طبعا مكان القذر ده اللي هو المكان فيه ايه قذر، يعني ايه اللي هو سواء كان ايه بتعدي القذر ده يا جماعه اللي هو ايه، سواء كان طاهر او نجس يابس او رطب، بتعدي عليه تعمل ايه في الجلد بتاعها. فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، يطهره ما بعده، يعني انت ماشيه و في نجاسة علقت بالديل بتاعك، ديل العباية أو ديل الإسدال بتاعك، ها اللي انت بتمشي بعديه بتمشي في مكان تاني بيبقى فيه تراب أو فيه يعني هيبقى بقى مفيش فيه النجاسات دي، هيعمل له ايه؟ هيطهره. اه يطهره التراب الذي العظيم، يعني يطهره ما بعده، يطهره التراب اللي جاي بعديه هيطهره. سبحان الله، طبعا دي نجاسات خفف تطهيرها جدا سبحان الله، سواء الثوب او المزي او البول الصغير او النعس، كل دي طبعا نجاسه ولكن خفف في تطهيرها. طيب هنا ام سلمه رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إلي يوم القيامة. فقالت طبعا ده الحديث يخص الرجال، فقالت فكيف تصنع النساء بزيرهم؟ احنا نعمل ايه في الجيوب بتاعتنا؟ واخد بالك؟ يعني هنقصرها ولا ايه؟ فقال يرخينه شبرا للنبي صلى الله عليه وسلم. شبر منين يا جماعه؟ من منتصف الساق عارفه الساق، الساق ده اللي هو منين؟ من الركبه لايه؟ اه منتصف الساق، من الركبه الى القدم، ده الساق، منتصفه هو ده بقى. هتقيسي بعديه ايه؟ شبر. هتقيسي بعديه قد ايه؟ شبر. اه الكعبين. هتقيسي بعديه شبر. طبعا هنا قالت ام سلمة يبقى كده القدم هيبان، صح؟ ما انت قيسيها كده على رجليك هتلاقي ايه؟ رجليك تبان، القدم بتاعك يبان. فقال صلى الله عليه وسلم يرخينه ذراعا. ذراع يا جماعة يعني حوالي 40-50 سنتي كده تقريبا، واخدة بالك؟ ولا يزد، ما تزوديش عن كده. يبقى كده تعلمي ان الرجل عورة، القدم عورة، يجب ان تغطى، يجب ان تغطى. ده ان شاء الله تدرسيه في فقه الصلاة وفي عورة المرأة بإذن الله. لكن هنا بالنسبة لنا اعرفي كده ان القدم بتاعتك تغطيها، ليه؟ لانها عورة. نشوفي هنا، اذا تنكشف اقدامهن، الرجلين هتبان، القدم هيبان. اه فقال ايه؟ يرخينه ذراعا ولا يزد. خلاص كل يا جماعة سبحان الله، كل شيء اساسي المرأة، يعني كل شيء اساسه طاهر، كل يعني كل الاعيان حكمها الطهارة، كل الاعيان. اي عين؟ عين هي ايه يعني؟ عين عين يعني الارض، السيراميك، التراب، الرمل، الصحراء اللي انت شايفاها حواليك، الزرع، كل ده اساسي الايه؟ الطهاره. الا دي في حاجه انت شفتي ان هنا ده تنجس، او ان ده هنا فيه نجاسه. لا الحذاء ما فيش فيه مشكله، احنا بنتكلم يا جماعه على القدم وهي عاريه القدم، لان في بعض النساء لا بتلبس شراب ولا بتلبس ولا الثوب يبقى طويل ولا حاجة. لا اعرفي ان القدم عورة، القدم عورة، القدم نفسها عورة، يجب ان تغطى امام غير المحارم، امام غير المحارم قدمك عورة. طيب يبقى هنا فيخينه ذراعا ولا يزد عليه، حوالي من 40-50 سنتي من منتصف الصلاة. يبقى هنا دي النجاسات اللي هي خفف في تطهيرها. يبقى هنا القاعدة اللي نطلع بيها من الحاجات اللي خدناها دي كلها، او النجاسات اللي احنا تكلمنا عليها، ان ايه؟ كل شيء يطهر بما قال النص فيه. دي قاعدة اصولية، كل شيء يطهر بما ايه؟ بما قاله النص فيه. نص مين؟ ها النص ده ايه؟ هو ايه النص ده؟ سواء كان قرآن، سنة، اجماع. يبقى كل شيء يطهر بما قال النص فيه، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ده يتطهر بكذا يبقى ده يتطهر بكذا. الثوب يتطهر بان هو اللي بعده هيطهر يبقى هو كده. النعل يتحك حاضر، ذر الغلام ينضح حاضر، المذي ينضح حاضر، المني طاهر وعلى استحباب ان انا اغسله او اديله حاضر، بول الجاريه يغسل حاضر، بول الكبير يغسل حاضر. واخدين بالكم؟ يبقى ايه؟ كل شيء يطهر بما قال النص فيه، كل شيء يطهر بما قال النص فيه. سؤر الكلب يغسل 7 مرات ولهن بالتراب حاضر. ها يبقى كل شيء نجس يطهر بايه؟ بما قال النص فيه، بما قال النص فيه. هنا يمكن في يعني خلاص كده يعتبر الباب انتهى، ولكن يعني في جزئيه كده يعني ايه، لان في بعض ناس بتتكلم فيها اللي هي القي، القي اللي هو يا جماعه التربيه اللي هو الاستفراغ، يعني الواحد ايه يرجع الاكل اللي كله، القيء او التربيع او الاستفراغ. ده طبعا يعني في خلاف ما بين العلماء، ولكن الراجل طبعا في المسألة ان هو ايه طاهر، مفيش فيه اي شيء يعني ليس بنجس، ليس بنجس، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر لا بغسله او الثوب اللي مثلا وقع عليه القيء او كده ان هو يتغسل، لم يأمر النبي بايه، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء فيه. خلاص يعني دي طبعا مش هي بس نقطة احنا بنوضحها يعني بإيه، بننبه عليها وخلاص. بالنسبة للإفرازات المهبلية احنا قلنا إنها على البراءة الأصلية، لأن دي لم يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام لم يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على البراءة الأصلية، على البراءة الأصلية. لا ما بتنقضش الوضوء ولا غيره يا جماعه، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انها تنقض الوضوء، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اذا مثلا افرازات المراه لازم تبقى، ما فيش، ودي نواقض الوضوء هناخدها دي يعني ده باب مخصوص لنواقض الوضوء ان شاء الله، وهنستفيض فيه وهنتكلم عن كل شيء ينقض الوضوء باذن الله تعالى. بصي براءه الاصليه يعني هي اساسي تخرج فش حاجه، لان لم يتكلم فيها الشرع، لم يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، لان احنا قلنا الاصل في الاعيان ايه، الطهاره، الاصل في الشيء ان هو طاهر. يجي بقى الشرع يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ويقول ده نجس، خلاص يبقى ده نجس، وبيورينا كيفيه التطهر منه. حبيبتي الافرازات هي الرطوبه، الرطوبات دي هي الافرازات، مفيش فرق ما بينها خالص. احنا انت اسماء يا جماعه ليه بتتكلم او ليه كاتبه دلوقتي، انت ما حضرتيش المحاضره من الاول ولا ايه؟ لا لا حبيبتي فدوى، حبيبتي احنا تكلمنا عن المني لوحده، تكلمنا عن المني لوحده، وبعدين بتسال عن الافرازات المهبليه، ده تكلمنا ايه حكمه ايه وهو ايه وصفته ايه، والمجي هو ايه وحكمه ايه وصفته ايه، والمني لا، اللي ما حضرتش يا جماعه المحاضره من الاول، اللي ما حضرتش المحاضره من الاول تحاول بقى في الاعاده انها تسمعها تاني. حضرتي؟ طب ازاي حبيبتي حضرتي ومش واخده بالك كده؟ لا احنا فرقنا ما بين الحاجات دي خالص. بص حاجه، بص يا جماعه الافرازات المهبليه دي او الرطوبات دي بتختلف من مرأة لمرأة، من مرأة لمرأة، وبتختلف من يعني من سن لسن، وبتختلف من وقت لوقت، سبحان الله. يعني هي بتبقى إفرازات نازلة، ساعات بتبقى سايلة، ساعات بتبقى ثقيلة شوية، وساعات ما بتبقى ليها ألوان، بتبقى بيج، بتبقى أصفر، في ناس بتبقى سبحان الله بتبقى مايلة للخضرة، مايلة للصفرة، مايلة يعني ساعات بتبقى فيه بني كمان او سواد، ناس اصلا بتعرف بيبقى فيه يعني ايه خلل او مرض فيه، فبيتنزل افرازات بهذه الطبيعه. فطبعا كل ده بيخش طبعا الافرازات المهبليه، طالما هو مش يعني ان شاء الله باذن الله تعالى زي ما بقول لك احنا هندرس في الحيض، طالما هو مش حيض وهنعرف ازاي الحيض او نفرق ما بينه وما بين ده، ما تلاقيش في كل ده يعني ان شاء الله باب الحيض يعني ايه هيبقى باستفاضه. حبتي واطين في ايه يا جماعه؟ مش احنا قلنا اساس كل شيء للاعيان الطهاره طين. ايه مشكله الطين يعني؟ الطين ده عباره عن ايه؟ تراب وجه عليه ميه او جه عليه مطر، مش كده؟ هينجس في ايه؟ الاساس زي ما قلنا الاساس او الاصل في الاعيان الطهاره. مش عايزين ننسى النقط اللي احنا بنقول فيها ايه؟ يعني مثلا نقول قاعده اصوليه، لان القاعده دي تستمر معاكي في كل حاجه بتطبقيها عليها. عايزاكم كده تكونوا ايه يعني الفقه محتاج ان انت ايه كل حاجه تكوني ايه في دماغك. ايه تاني تاني؟ طيب الحمد لله. طيب في اي سؤال كده؟ ان كده الباب خلص معايا، يعني هو الباب كده الحمد لله انتهى، يبقى في كده هنخش ان شاء الله بعد الامتحان سواء المرة الجاية طبعا بإذن الله تعالى الفقه، واللي بعديها هيبقى إيه؟ أصول الفقه. يعني الحد الجاي ده فقه، اللي بعديه أصول الفقه. طيب وبعد كده إن شاء الله بعد الامتحانين أي واحد يبتدي في إيه؟ في سنن الفطرة. سنن الفطرة يعني باب جميل جدا، باب بسيط مش كبير، وبعدين نخش في الوضوء ان شاء الله. ان شاء الله فقه جميل جدا وبيفيدك في حاجات يعني. طبعا ده من الواجب من الواجبات العينية عليك، يعني انت لازم تكوني ملمة بفقه الطهارة، ملمة بفقه الوضوء، وملمة بفقه الصيام لما يأتي الصيام. طيب يبقى كده ان شاء الله. انت عارف عشان تقولي ان ده شيء نجس يجب ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم انه نجس. تختلف بقى، تختلف يعني، تختلف من حاجة لحاجة. نقول لك شيء نجس ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هو نجس. يعني مثلا زي سؤر ايش كلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم انه ايه يغسل، يبقى هنا نجاسة. المزج نجس، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه يعني ان هو ينضح. وكذلك كيفية التطهر منه، الثوب، كل ده هو قال عليه نجاسة يعني. انت تعرفي ان هو نجس منين؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم انه نجس، ان الاساس في كل شيء انها طاهر. احنا قلنا يعني الاعيان كلها على ايه؟ الاصل في الاعيان الطهارة. مش عارفة تتكلم يعني ده النص بقى بنجاسة شيء معين يبقى ده ايه؟ يجب ان الشارع او الشرع يقول لك ايه كيف تطهري منه. الامتحان يا جماعه في اول بابين، باب المياه، اول باب خالص خدناه اللي هو باب المياه، وباب الآنية، باب المياه وباب الآنية، باب المياه وباب الآنية فقط، باب إزالة النجاسات يعني لحد حديث، يعني حديث 27 مش داخل معانا، باب إزالة النجاسات مش داخل معانا، ده إن شاء الله تمتحن فيه في الترم الجاي، باب إزالة النجاسات، لكن أنت تمتحن في باب الآنية وباب المياه، البابين إن شاء الله معانا.